الحمد لله رب العالمين وشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فمع تفسير الايات التي فيها وصف المنافقين والحديث عليهم وعنهم وتبتدئ من قوله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين وما يتلوها ويتبعها من آيات إلى الآية رقم 20 من سورة البقرة التي نحن بصدد تفسيرها. وهنا سؤال في أول ما يتعلق في هذه الآيات، مما اشتقت كلمة الناس، ومن الناس من يقول آمنا بالله، كلمة الناس مما اشتقت ومما أخذت؟ الجواب لأنني في ذلك أقوال أشهر قولان. الأول أنها مشتقة من النوس وهو الحركة، ومنه قوله أم زرع تصف أبا زرع أناس من حبله أجود، أناس يعني حرك وملأ، وهذا يدل أنها كانت الله مدللة وزوجها رجل ميسور الحال. أناس من حلي أذن، يعني عندها حلي تكون في آذانها تتحرى، وذلك لضخامتها وكبرها. المعنى الثاني أنها مشتقة من النسيان، قال الله تعالى ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فنسي الذرية، وهذا هو الأقرب. ومنه قول الشاعر لا تنسين تلك العهود فإنما سميت إنسانا لأنك ناسي، ومنه أيضا فإن نسيت عهودا منك سالفة فاغفر فأول ناس وأبونا آدم عليه السلام. إذن الآن أجاب على هذا السؤال، مما اشتق كلمة الناس والإنسان؟ قالوا من أمرين ومعنيين، الأول من النفس والحركة، والثاني أنه من النسيان، أنه من النسيان الذي ضده التذكر. وذكر على هذا الشواهد، قال تعالى في السؤال الثاني ومن الناس ما يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، من هم هؤلاء الناس وأين كانوا يتواجدون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الصواب يقال وأين كانوا موجودين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن التواجد والاضطراب والرقص، تواجد فلان رقص، لكن صور قال أين كانوا موجودين؟ في فرق بين موجود ومتواجد، متواجد من الوجد والطلب. هؤلاء هم المنافقون في الجواب، وكانوا يتواجدون في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصواب قال وكانوا موجودين في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعتاة منهم كانوا بالبوادي. إذا مكة ما كانش فيها منافقون، لو كان منافقون في المدينة خشية من السيف. معنا قال الله تبارك وتعالى لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون بالمدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. وقال تعالى: وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. وقال تعالى: الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. قال: إذا الآن أين كانوا موجودين هؤلاء؟ في المدينة، لأن مكة لم يكن فيها النفاق، لما كان فيها الكفار والمسلمون. أما المدينة فقويت شوكة النبي عليه الصلاة والسلام، وكان له منع، كان له ظهر، كان له أنصار وحماة. فجاء هؤلاء الذين استخفوا بكفرهم وأبطلوه وأظهروا الإسلام، هم المنافقون، ورأسهم عبد الله بن أبي بن سلول، ولده على الإسلام وأبوه على الكفر والنفاق. يهدي الله من يشاء، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. استأذن عبد الله النبي عليه الصلاة والسلام بأن يقتل أباه، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: دعوه لكي لا يقول الناس إن محمدا يقتل أصحابه. إن هذا في الظاهر مسلم، نعم. ولذلك قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا، يشمل المؤمنين الكمل لأبي بكر الصديق وعمر الفاروق، ويشمل المؤمنين ناقص الإيمان، ويشمل المؤمنين في الظاهر هم المنافقون، كما قال الشيخ الإسلام رحمه الله. إذا مضى كم سؤال مضى يا مضوا معنا كم سؤال حاجة جميل جميل. الأول ما يعني أين هو بدأ الإنسان أو مسمى الإنسان؟ اشتقت كلمة الناس من أي شيء، من أي مادة؟ قالوا من مادة ناس التحرك أو النسيان، يقولون تنوس المرأة برأسها، تنوش أو تنوس يعني تحرك رأسها. يعني أناس من حلي أذني، يعني حرك ملأه وحتى كان تحرك. وبعدين المعنى الثاني من النسيان، وهذا هو الأقرب. طب السؤال الثاني ما هو؟ أين كانوا موجودين هؤلاء الناس المنافقون؟ كانوا في الصدق من الناس في المدينة، ليسوا في مكة. يعني مكة ما عرف إلا فريقان، فريق الإسلام والإيمان وفريق الكفر والطغيان، معنا؟ طيب السؤال الثالث: ما هو أصل المخدع في اللغة؟ معنا؟ خادعون الله الذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم. لأهل العلم في ذلك قولا: المخدع، أصل المخدع مأخوذ من إيه؟ معناه إيه يعني؟ أحدهما أن أصل المخدع الفساد، الخديعة هي الفساد والدسيسة والحيلة. ومنه قول الشاعر: أبيض اللون لبيب طعمه، طيب الريق إذا الريق خلع. فيخادعون الله على هذا التأويل، يفسدون إيمانهم وأعمالهم فيما بينهم وبين الله سبحانه وتعالى بالرياء. لكن هذا الوجه ضعيف، وقيل أصله الإخفاء. ومنه مخدع البيت الذي يحرز فيه الشيء، ومنه قول النبي عليه الصلاة والسلام: صلاة المرأة فين؟ في مخدعه، خير من صلاتها فين؟ في بيتها. بعض الناس ممكن يفهم صلاة المرأة في مخدعها يعني في غرفة نومها، لا، مش ده المقصود. معنى بيتها هو غرفة نومها، صلاتها في مخدعها خير من صلاتها في بيتها، لأن البيت يطلق على الحجرة، بيت عائشة حجرة عائشة، يعني عائشة كان عندها حجر كثيرة، هي حجرة واحدة، هو بيت عائشة. فالمخدع هذا مخزن صغير كده تحط المرأة في حاجتها الثمينة، مخزن صغير، غرفة صغيرة، مخدع تخفي فيه الأشياء الثمينة اللي خايف عليه، عرفتم؟ مخزن فيه شيء، طعام، قوت، مقتنيات مال، هذا اسمه مخدع. ممكن الناس يقول لك ما صلاة في مخدعها على غرفة النوم، مش هذا هو المقصود. معناه إنما المخدع في هذا الحديث، شوف بقى غرفة النوم ايه كبير، ممكن ده يدخلها أخويا يدخلها خلا يدخلها، إنما المخدع ده مفتاحها في يده، إذا متسترة ستر داخل ستر داخل ستر، هذا مقصود إنها تصلي بعينا على الأعين لا تخرج، هذا مقصود. وقرنا في بيوتكن، الأصل بالمرأة إيه؟ وقرن البيت، هذا هو الأصل، حتى تصلي في مخدعها أحسن، أحسن من صلاتها في بيتها حجرة كبيرة. معنا؟ طيب، يقول صلاة المرأة في مخدع خير من صلاتها في بيتها. ومن قول العرب إن خدع الضب في جحره اختفى، فمعنى يخادعون الله يظنون أنهم يخفون حالهم عن الله سبحانه وتعالى والله عز وجل أعلم. إذا الآن الخدع والمخدع مأخوذ من إيه؟ من الخفاء والدس. أنا سبحانه الخيف تنام وتسري العدوى عند الشيخ أحمد وعند فلان وهنا أصبح دائمين كل ليلة، أنا خيف تنام اصحى، لو أنت نمت هينام الناس معك. الشيخ جمال ده دولة الواحدة، وأنت ما تتكلمش عليه بأي كلمة، أنت أهم حاجة ما تنامش، ما تنامش أنت أهم حاجة. الله يجزيك خير يا شيخ، أنا بخاف من نومك، أنا أقرأ سطرين وعارف إنك هتنام، خليك معك. إذا الخدع لو مأخوذ من إيه؟ من الإخفاء والدس. إذن هما يخادعون الله، لكن ما يخدعون في الحقيقة إلا إيه؟ أنفسهم. الله لا يخدع ولا يخادع سبحانه وتعالى. السؤال الرابع، كيف يخادع المنافقون ربهم عز وجل؟ خليكم معي في الأسئلة عشان نمشي واحدة واحدة، هنغفل منها تفوتنا واحدة كده، ما نمشيش على سطر بسطر، نأخذ كل ما جاء في هذا السطور. يلا انتبه، شكرا. نسألك كيف يخادع المنافقون ربهم عز وجل؟ المنافقون يا ربها ايه؟ اين؟ انت جاي من الاولى همش؟ ما شاء الله ساكن في الاولى؟ والاستاذ اسمه انا بس رشدي، شكري ورشدي ما شاء الله تمام. ها الفاعل معرب بايه بقى؟ علامة مرفوع لانه من ايه؟ جمع مذكر سالم، وربه مفعول به، رب مضاف والهاء مضاف اليه، والميم علامة ايه؟ تجمع. بارك الله فيك. طيب، وكيف يخادعون المؤمنين؟ مؤمنين اعرابها ايه؟ مفعول. مفعول ماله؟ منصوب. منصوب بايه؟ بالياء، لانه جمع مذكر سالم، وجمع مذكر سالم يعمل ايه؟ يرفع بالواو وينصب الجر بالياء. احسن. طيب، الارضون، ها هذه الارضون، هذه احسن، الهاء للتنبيه ذي مبتدا. طيب، والأراضون لا خبر مرفوع علامة رفعه إيه بقى؟ لأنه إيه؟ ها؟ لا ملحق بقى، أحسن، ملحق مش مذكر، جمع مذكر حقيقي، هذا ملحق. هذه الأراضون على الأراضون السبع مثلا. طيب، نرجع للسؤال، كيف يخادع المنافقون ربهم عز وجل؟ هذه مهم. وكيف يخادعون المؤمنون المؤمنين؟ الجواب، هم في الحقيقة لا يخادعون إلا أنفسهم، كما قال تعالى وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، ولكنهم لقلة علمهم بالله عز وجل يظنون أنهم يخدعونه ويظنون أنهم بإظهاره ما أظهر من الإيمان وحلفه على كون المؤمنين مع إصرارهم الكفر أنهم يخدعون الله عز وجل بذلك وأن ذلك نافعهم عنده وأنه يروج عليه كما يروج على بعض المؤمنين ولا يدري هؤلاء الأغبياء البلهاء أن الله عز وجل يستوي عنده السر والعلم وسبحانه مطلع على ما في القلوب وسيجازيهم على ما فيه وخداعهم للمؤمنين إظهار الإيمان والشهادتين بألسنتهم وإظهار المحبة لأهل الإيمان واستبطان الكفر والعداوة استبطان الكفر يعني إخفاء الكفر والعداوة وخداع الله والمؤمنين إياهم مسالمتهم وإجراء أحكام الإسلام عليهم بحقن الدماء وحصل الأموال وغير ذلك وادخار العذاب الأليم والمآل الوخيم وسوء المغبة لهم وخزيهم في الدنيا لافتضاحهم بإخباره تعالى بالوحي عن حليم والله تعالى أعلم. والصواب أن يقال خداع الله سبحانه وتعالى لهؤلاء من الصفات المقيدة التي هي كمال عندما يواجه الله عز وجل هؤلاء هذا الخداع بالخداع صفات مقيدة تفيد الكمال وتفيد قدرة الله عز وجل على مقابلة هؤلاء بما قابلوا به الله عز وجل والمؤمنين. ما هو نوع المرض الموجود في قلوب المنافقين؟ عندنا في القرآن أمراض ذكر، إما مرض شهوة ويطمع الذي في قلبه مرض الشهوة، وإما مرض الشبهة والشك في قلوبهم مرض فزادهم الله مرض. مرض ماذا؟ الشك والرياء والغل والحقد والحسد. قيل هو الشك وقال آخرون هو الرياء، وقيل هو الغل والحقد والحسد، والأول رأي الأكثرين هو الشك فزادهم الله مرضا أي شك. والله تعالى أعلم. إذن كم سؤالا مضى معنا؟ لو عرفتم الشيخ ابراهيم واحد اول جميل مما اشتقت كلمه الناس الثاني من هم هؤلاء الناس واين كانوا موجودين الثالث ما هو اصل المخدع ما اصل الخدع والمخدع الصواب في الجواب على هذا السؤال أن المخدع والخداع أصله الإخفاء والدس. السؤال الرابع كيف يخادع المنافقون ربهم عز وجل؟ وفي الحقيقة هم لا يخدعون إلا أنفسهم. السؤال الخامس ما هو نوع المرض الموجود في قلوب المنافقين؟ مرض الشك على الصواب، من من قال مرض الرياء، من من قال الغل والحقد والحسد. والمرض الثاني مذكور في القرآن ما هو شيخ حمد؟ مرض الشهوة ويطمع الذي في قلبه مرض، قلنا قولا معروف. طيب عندك شيخ حمد الحميد، بلاش الحميد، الجاهلية في القرآن ذكرت كم موضع؟ القرآن كله. ايوه في القرآن كله. ايوه لحظة كلها حمد، هي أربع مواضع بس تروح بعيد لها المسكين. يلا بسم الله. الجاهليه كم مره؟ نسى كمان جابتها هنا. هو طيب احنا حاجه، انت وكيل عن يا شيخ. يلا عند الشيخ وجي اربع مرات ذكرت نبضه الجاهليه في القران، تبرج الجاهليه صح، حميه الجاهليه صح، ها ظننا بالحق ظن الجاهليه، ظن الجاهليه، شوف ظن الجاهليه. ها الرابع بقى الرب حكم الجاهلية، أفحكم الجاهلية يبغون؟ هو الأربعة، الأول تبرج، ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى، هذا واحد. وبعدين ايه؟ الظن، ظن الجاهلية. وبعدين حمية، حمية الجاهلية. وبعدين الأخير حكمة الله. وضع شو حمية؟ الطير ما تطيرش دي سهلة دي، بارك الله فيك. طيب يقول الشيخ: لأهل العلم قولان في تأويل قوله عز وجل فزادهم الله مرضا، فما هما؟ الجواب: التأويل الأول وأن المراد الدعاء عليهم بزيادة المرض، والآن إيه؟ فزادهم الله مرضا، هل هي دعاء ولا هي إخبار؟ على قولين، منهم قال هي دعاء، الثاني أنه إخبار من الله سبحانه وتعالى عن زيادة مرضهم كما قال عز وجل فزادتهم رجسا إلى رجسي كما في سورة التوبة، والله أعلم. إذا الراجح فزادهم الله مرضا إخبار، يفسره قوله تعالى فزادتهم رجسا إلى رجسهم. السؤال السابع: هل كان النبي عليه الصلاة والسلام، هذه مهمة جدا خليكم معي ركزوا، يعلم أعيان المنافقين عند جبريل؟ هل كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أعيان المنافقين مع الكتاب؟ ما أجب به شعرت اليمني أو اليمني أعرف عندك يا بريخ ها؟ كان عارف عن ها؟ كان عارف كلهم؟ كل عيانين؟ لا بعضهم. أي نعم أحسن، بعضهم. الجواب: كان النبي عليه الصلاة والسلام يعرف بعضهم ولا يعرف الآخرين. أما الدليل على أنه كان يعرف بعضهم وما ورد في قصة الصلاة صلى الله عليه وسلم على عبد الله بن أبي بن سلول، راح النبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ صلى عليه أنا. وأيضا في روايات أخرى أخرجه من لحده وكفنه في ثوب العباس، إنه كان إيه؟ كان كسى العباس قميص. العباس رجل كبير طويل أدم عريض، بحثوا له عن ثوب ما وجدوا إلا ثوب عبد الله بن أبي رأس المنافقين، فقال الثوب. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام لما مات رأس المنافقين رفعه من لحده وضع على يديه وكفنوه بثوب العباس، معناه من باب رد الجميل، ثم رده النبي عليه الصلاة والسلام بقبر وصلى عليه. صلى منافق الزاد وما يعرف ما نزلش الآية لسه. طيب قال: أما الدليل على أنه كان يعرف بعضهم هو ما ورد في قصة صلاة صلى الله عليه وسلم على عبد الله بن أبي بن سلول. نقرأ القصة: أخرج البخاري ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما توفي عبد الله بن أبي جاء ابنه عبد الله بن عبد الله إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فأعطاه قميصا، يعني النبي عليه الصلاة والسلام أعطاه قميصا وأمر أن يكفنه فيه، ثم قام. في بعض الروايات أن النبي عليه الصلاة والسلام أخرجه من لحده ووضع على يديه، ولم يكن له نعش إلا يدي النبي عليه الصلاة والسلام وكسوا قميص. يقول: ثم قام يصلي عليه فأخذ عمر بن الخطاب بثوبه فقال: تصلي عليه ومن أبوك؟ وقد نهاك الله أن تستغفر له. قال: إنما خيرني الله أو أخبرني الله، فقال: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم. انت يعني كان النبي عليه الصلاه والسلام يعلم يعلمهم لكن مخيم. ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، استغفر لهم او لا تستغفر لهم. فتخيل، فقال: سازيد على 70. قال: فصلى عليه رسول الله. شوف لو واحد مننا تعامل معاه كده كيف يعامل صاحبه. سبحان الله، النبي عليه الصلاة والسلام حريص على رحمة الأمة، وهذا رأس المنافقين. النبي عليه الصلاة والسلام حريص أن الله يغفر له. قال: وصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلينا معه، ثم أنزل الله عليه ولا تصلى على أحد من أمته، جاء النهي بعدها على أحد من أمته أبدا، ولا تقم على قبره، لهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. طيب يقول تفضل شيخ. هو بعد كده لما تعرفوا كلهم يعني ها؟ اتعرفوا كلهم بعد كده؟ لا مش كلهم، أعيان منهم. طب معلش أنا أتبادر لذهني بس حاجة عايز أبكيها يعني. أتفضل. طب ما ممكن يكون حد من المشهورين منهم مثلا اسمه، هو هذا من المشهورين عبد الله بن أبي بن سلمة. يعني يكون حد مثلا، يعني أنا مش عايز أقول كلمة غلط يعني، يكون حد مثلا إيه فاكرين إن هو كويس وهو منافق. الله حفظ الدين، لا يضر الدين بشيء. الله نصر النبي صلى الله عليه وسلم يكون بطر لا شك لا شك، ما ضر الدين بشيء، انتصر الدين وصل إلينا، وصل الحمد لله صحيح وكان الحمد لله وباطن إلى يوم القيامة إن شاء الله. قال ولذلك أطلق على حذيفة. طيب وكذلك إخبار النبي عليه الصلاة والسلام حذيفة ابن اليمن بأسماء كثير منهم، ولذلك أطلق على حذيفة صاحب سر النبي عليه الصلاة والسلام الذي لا يعلم غيره. ومن ذلك أخبار النبي عليه الصلاة والسلام حذيفة بأسماء 14 منافقا في غزوة تبوك الذين هموا قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم في ظلماء الليل عند عقبة هناك. أما الدليل على أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يعلم بعضهم فهو قوله تعالى وممن حولكم من الأعراب المنافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلم. طيب يقول في قصة محاولة قتلهم للنبي عليه الصلاة والسلام رواه مسلم من حديث أبي الطفيل قال كان بين رجل من أهل العقبة وبين حذيفة بعض ما يكون بين الناس، فقال أنشدك بالله. كم كان أصحاب العقبة الذين حاولوا اغتيال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال فقال له القوم أخبره إذ سألك؟ قال كنا نخبر أنهم 14، فإن كنت منهم فقد كان القوم 15، وأشهد بالله أن 12 منهم حرب لله ولرسوله في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وعذر ثلاثتهم قالوا ما سمعنا منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا علمنا بما أراد القوم وقد كان في حرة فمشى. فقال إن الماء قريب فلا يسبقني إلي أحد، فوجد قوما قد سبقوه فلعنهم يومئذ. السؤال الثامن، لماذا كف النبي عليه الصلاة والسلام عن قتل المنافقين مع علمه بعيان كثير منهم يعرف أسماء بعضهم، يعرف أعيان بعضهم؟ أجاب العلماء على ذلك بعدة أجوبة، منها أن الأحكام على الناس إنما تجري على الظاهر الذي يظهر منه، وأما ما وراء ذلك فعلمه عند الله تبارك وتعالى. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. وقال النبي عليه الصلاة والسلام إني لم أمر أن أنقب على قلوب الناس. وقال وأيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام تركهم تأليفا للقلوب حتى لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، فيكون تحدثهم بذلك سببا لتخلف كثير منهم عن الإسلام. ومنها أن النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك ليبين لأمتي أن القاضي لا يقضي بعينه، يعني القاضي ما يخمنش كده وقول ده ظالم 100% بدون براهين ولا أدلة ولا قرائن ويقتله، لا، لابد من ايه؟ من القرائن والامارات والادله والشهود والبينات. فما ينفعش القاضي كده يقعد يخمن ويقول ايه ده ظالم ده اللي سارق. حسب الاوراق لابد ايه؟ بينات، دعاوى، البراهين، الشهود وما الى ذلك. ان النبي عليه الصلاه والسلام فعل ذلك ليبين لامته ان القاضي لا يقضي بعلمه. قال القرطبي رحمه الله: فاتفق العلماء عن بكره ابيه ان على ان القاضي لا يقتل بعلمه، وان اختلفوا في سائر الاحكام والله اعلم. طيب اذا نرجع ثاني، ما هو السؤال الاخير؟ لماذا كف النبي عليه الصلاه والسلام عن قتل المنافقين مع علم بعيان كثير منهم؟ ذكر العلماء في هذا عده اجوبه، منها ان الاحكام تجرى على الظاهر، ومنها ان النبي عليه الصلاه والسلام اراد ان يعلم امته ان القاضي لا يحكم بعلمه، ومنها ان النبي عليه الصلاه والسلام ترك قتلهم تاليفا لقلوب الناس. طيب السؤال التاسع في قوله تعالى: ومن الناس من يقول امنا بالله وباليوم الاخر وما هم بمؤمنين، رد على المرجئه، وضح ذلك. نعرف عرفنا ان المرجئه منهم طوائف قالوا الايمان قول فقط، صح؟ من المرجئه. ومن الناس من يقول امنا بالله وباليوم الاخر. طب المنافقون قالوا ولا ما قالوا؟ قالوا بألسنتهم وابطنوا ايه؟ الكفر والعقيده الخبيثه. طيب هل نفعهم هذا؟ ما نفعهم. فعلى مذهب المرجئه المنافقون مؤمنون كمل، مؤمنون كاملون الايمان لو اخذنا مذهب ايه؟ المرجئة. ها؟ لأن من المرجئة طيب يقول لها الكرامية، يقولون إيمان فقط هو القول فقط، ما اشترطش إيمان إيه؟ القلب ولا إيمان الجوارح. طيب الآية هذه رد عليه بدليل أن الله سبحانه وتعالى حكم على المنافقين بأنهم كفار وقالوا وما هم بمؤمنين. معناه طيب إيضاح ذلك: أولا أن معتقد هؤلاء هو أن الإيمان مجرد قول باللسان اللي هم المرجئة. احنا عندنا مرجئة يقولون الإيمان فقط اعتقاد فقط، لطائفة، وطائفة قبل هؤلاء بيقول الإيمان والمعرفة فقط، شو ازاي؟ وطائفة ثالثة تقول الإيمان قول فقط والاعتقاد مش ما فيش داعي له، وأعمال جوارح ما فيش داعي منه. وطائفة رابعة تقول إيمان اعتقاد بالجنان فقط وقول باللسان وبس، وأعمال جوارح ليس دخيل. الآن تعالوا ننظر الطائفة اللي هي الكرامية التي حصلت الإيمان في قول اللسان بس ولم تشترط اعتقاد القلب، طيب ولا عمل الجوارح. يقول اولا ان معتقد هؤلاء هو ان الايمان مجرد قول باللسان وان لم يعتقد القلب، واستدل بقوله تعالى: فاذهبهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الانهار. ما هم بياخذوا ايه؟ بالمتشابه. المرجئه كده بياخذوا بالمتشابه. طب ما تجمعوا الآيات كلها مع بعض لكي يخرج المعتقد الصحيح. الآن ياخذوا بهذه الآية واتركوا الآية الثانية. أنا قلت لكم المبتدع ينظر بعين الأعور، ينظر في جهة وما بيشوف الجهة الثانية. هؤلاء أخذوا بعض الآيات وتركوا الآية الأخرى. فأثابهم الله بما قالوا، بما قالوا ما ذكرش في اعتقاد بقى. طب ما تاخد من النصوص الاخرى اللي فيها الاعتقاد وفيها العمل الصالح. طيب ولم يقل بما عملوا، وبقوله عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى أشهدوا أن لا إله إلا الله. الحديث هذه حججه، ولكن في قوله تعالى ومن الناس ما يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين رد عليهم، فها هم قوم قالوا بألسنتهم آمنا بالله وباليوم الآخر ونفى الله عز وجل عنهم الإيمان وما هم بمؤمنين. وكم من آية يذكر الله سبحانه وتعالى فيها الذين آمنوا ويقيدها بالعمل الصالح، فيقول إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، إذا في تنصيص على العمل الصالح، مش إن العمل الصالح كده ملوش حاجة ملوش فائدة، لا ده هو داخل بحقيقة الإيمان. ولذلك الإيمان عند أهل السنة اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان. قال وقد قال سبحانه وتعالى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم فإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة قاطع للأرحام التي يجب وصلها. وقال تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. إذا أكل الربا كبيرة من كبائر، يعذب صاحب ويعاقب. هؤلاء المرجئة قالوا لا مرتكب الكبيرة إيمان كامل، إذا خالفوا المعقول والمنظور، خالفوا القرآن والسنة وإجماع السلف. قال إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث في هذا الباب والله أعلم. النبي عليه الصلاة والسلام قال الإيمان بضع وستون شعبة، وفي بعضها بضع وسبعون شعبة، أعلى قول لا إله إلا الله وأدنى إماطة الأذى عن طريق. طب قول لا إله إلا الله قول لسان، إماطة الأذى عمل جوارح، والحياء شعبة من الإيمان أعمال قلب، الحياء من أعمال قلب. قال سؤال المنافق نفاق الاعتقاد، ماذا يسمى بعد زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعرفنا الذين كانوا يبطلون الكفر ويظهرون الإسلام في زمان النبي عليه الصلاة والسلام سموا منافقوا. فبعد زمان النبي عليه الصلاة والسلام يسموا زنادقة. زنادقة معناه يبطلون الكفر ويظهرون الإسلام، الزنديق. ولذلك العلماء اختلفوا في توبة الزنديق، اختلفوا لأن الزنديق عند الفقهاء من إذا تمكنت منه تمكن مسلم، أنا تائب إلى الله أنا راجع على نادي، فإذا تركته عاد إلى إلى كفره. فالإمام مالك قال لا إحنا من نقبلش من نضرب عنق وخلاص ونرتاح، لأنه كل شوية يمسكه يقول أنا تاب وهيرجع للمكان في عقله ثاني، وكل ما يمسكه هيرجع ثاني وكل، فبيخلينا نضرب نخلص منه أول مرة. طيب الكلام ده الحق مش لي والحبي وأفراد الناس يقيموا الحدود، الذي يقيم الحدود الحاكم أو نائب الحاكم، مش كل واحد يقول لك أنا أقيم الحدود. أقيم الحدود إيه؟ ده من خصائص الحاكم، لم تقم خلاص اصبر أمرك لله عز وجل حتى يقيد الله حاكما يقوم بحدود الله. إما وده بيقيم الحد وده بيقيم الحد وده في المدينة الفلانية بيقيم الحد وده في المدينة الفلانية بيقيم الحد وده في الحارة الفلانية حداد. فأنت مالك أنت؟ أنت مالك؟ ده خاص بالإمام بالحاج أو نائب الحاج، بالقاضي أو نائب القاضي. على فالآن يقول يسمى عند بعض العلماء زنديق، والصواب أنه تقبل توبة الزندق لعموم قبول التوبة في النصوص. معنا السؤال هذا عصر، من هو رئيس المنافقين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الجواب، رئيسهم هو عبد الله بن أبي بن سلول، والذي تولى كبر حديث الإفك. الثاني عصر، ما معنى النفاق وما هو المنافق؟ النفاق هو إظهار الخير وإصرار الشر. المنافق هو الذي يظهر الخير ويسر الشر، ويظهر الإيمان ويبطن الكفر، وهو أيضا الذي يخالف قوله قوله فعله، سر علانيته، ومدخله مخرج، ومشهده مغيب. طيب، عندنا بارك الله فيكم النفاق نوعان، نفاق اعتقاد ونفاق عمل. نفاق اعتقادي ونفاق عملي. النفاق العملي، أول شيء لابد تعرفه إيش معنى النفاق لغة. النفاق لغة مأخوذ من النافقة، والنافقة حيوان زي الأربوع كده، زي الأرنب في حجم الأرنب، معنى يحفر بابين، عفوا يحفر جحرا وغارا، يجعل بابا مفتوحا للناس العيان وباب اخر خلفي عليه طبقه رقيقه جدا من التراب، فاذا دهنه احد ما يخرج من الباب المفتوح، يخرج من الباب الثاني، بس يضربه فمه كده ويخرج، مش عايز يحتاج حظ لانه جاهز. اذا هو اظهر لك حاجه وابطل ايه؟ حاجه. النافقاء حيوان دويبه صغيره، يعني خارجه غير داخله. اي طيب الكذب، ما هو من صفات المنافقين، لكن النفاق ايه؟ عمل. ايه المنافق ثلاث، اذا حدث كذب اظهر لك حاجه وابطل حاجه، لكن ابطل الكفر لا، الذي كذب ابطل الكفر لا، لو اظهر لك شيء وابطل شيء في الكلام. ما هو الصدق ايه؟ اخبار بما يوافق الواقع، هو الصدق كده. طب الكذب بقى اخبار بخلاف ايه؟ الواقع. طيب من علامات منافق، المنافق نفاق عملي، مش المنافق نفاق ايه؟ اعتقادي. والا اخوه يوسف حدثوا فكذب صح، طيب وعدوا فاخلفوا صح، ائتمنوا فخانوا صح، وما همش منافقين لفقر اعتقاد، ليسوا منافقين لفقر اعتقاد، انما هذه معاصي. معنا ومنهم من قال كانوا انبياء وقعوا في بعض المعاصي، ومنهم الاصباط، منهم من قال. اذا الان بارك الله فيكم، بس الدافع ايه؟ الدافع انهم كانوا بغضين لاخيهم، بغضين لاخيهم وحسن، دافع الحسن، عفوا الرؤيا. طيب اذا الان في نفاق ايه؟ اعتقادي، وفي نفاق ايه؟ المذكور في الايات هذه نفاق الاعتقادي. ايات سوره البقره هذه في الاول 13 آية، معنا أربع آيات في المؤمنين، آيتان في الكفار، وثلاث عشرة آية في المنافقين. فالآيات التي في المنافقين هذه نفاق الاعتقاد، أما النفاق العملي فكم خصاره؟ خمس. معنا من سيذكرها؟ نفاق العمل من سيذكر؟ شكرا. الكاذب واحد، ها؟ بارك الله شيخ محمد الشيخ، الله يعطيك النصر. إذا حدث كذب، الكذب في الحديث، الخلف في الوعد، خيانة في الأمان، الفجر في الخصوم، ها؟ ما فيش حاجة منه؟ والغدر في العهد خمسة. حديث أبي هريرة وحديث عبد الله بن عمر من مجموع الحديثين صارت خمس خصال. صفات المنافقين كثيرة بس هذا أبرز الخمسة معناه ولا هي كثيرة. لكن العلماء ألفوا في صفات المنافقين قديما وحديثا. ده حديث عبد الله بن عمر وإذا خاصم فجر وإذا عاهد غضب. ما بتصير خمسة خمس خصال من مجموع الحديثين حديث أبي هريرة حديث عبد الله بن عمر. طيب عندنا في بعض الأحاديث هذه اللي هي الخصال العملية فيها منافق تام النفاق وإن زعم أنه مسلم على كل هذه مع يعني معناه منافق كامل النفاق العملي مش معناه كامل النفاق الاعتقادي. وإن صلى وصام زعم أنه مسلم في بعض الروايات معناه النفاق العملي الكامل. النفاق العملي إيه؟ ولا يصير النفاق العملي إلى النفاق الاعتقادي إلا إذا اعتقد الرجل عافانا الله وإياكم الكفر فأظهر الإسلام. طيب عندكم تعالوا بقى نشوف صفات أخرى. آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار. ما معنى بغض الأنصار؟ دي لابد نقف معها وقف. معناه يبغض الأنصار لأنهم نصروا الدين ليس لأشخاص الأنصار. لأن من بغض نصرة الدين وازدهار الدين وارتفاع الدين هذا دليل على نفاقه الاعتقادي. ظهر. إذن آية النفاق إيه؟ آية الإيمان حب الأنصار. آية النفاق إيه؟ بغض الأنصار. معناه يبغض الأنصار لأن لنصرتهم لمحمد صلى الله عليه وسلم. وهنا يكون النفاق ايه؟ اعتقاد. ظهر لكم؟ والأمر أوسع من هذا يعني أبواب هذا الأمر. هذه المسألة صفات منافقين كثير. طيب نرجع ثاني نقول ما معنى النفاق وما هو المنافق؟ النفاق هو إظهار الخير وإصرار الشر. فالمنافق هو الذي يظهر الخير ويسر الشر، يظهر الإيمان ويبطل الكفر، وأيضا الذي يخالف قوله فعله وسره على أنيته ومدخله مخرجه ومشهده مغيبه. طيب السؤال الثالث عشر، أين نزلت صفات المنافقين ولماذا؟ لابد نعرف الجواب. نزلت صفات المنافقين في الصور المدنية، وذلك لأن مكة لم يكن بها نفاق بل كان الأمر في مكة على خلاف النفاق. فكان كثير من أهل الإسلام بمكة يخفون إسلامهم. شوف إزاي سبب الاستضعاف، ويسرون بإيمانهم خوف القتل من المشركين. لولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطأوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم، لو تزينوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. لو تزينوا يعني لو انحازوا وصار هؤلاء في جهة وذول في جهة لعذبنا الذين كفروا. معنى فكان ناس من المسلمين مستخفين بإسلامهم خشية من الكفار كفار مكة. قال أما المدينة فلما كثر فيها المسلمون وقويت شوكتهم بدأ أهل الكفر يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر خوف السيف، وكثر المنافقون بالمدينة ومن حولها من العرب كما قال تعالى وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. أما المهاجرون من مكة فلم يعلم فيهم أهل النفاق، لأن المهاجر كان يهاجر فيترك أهله وماله وولده في ابتغاء ما عند الله سبحانه وتعالى. والله أعلم. السؤال الرابع عشر: إلى كم قسم ينقسم النفاق؟ ينقسم النفاق إلى نفاق اعتقاد ونفاق عمل، عافانا الله إياكم. أما نفاق الاعتقاد فهو الذي يخلد صاحبه في النار، وهو أن يبطل صاحبه الكفر ويظهر الإسلام. وأهله قال الله فيهم: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. نفاق العمل ومن الكبائر، الكذب من الكبائر، خلف الوعد بلا عذر من الكبائر، خيانة الأمانة من الكبائر، الفجر في الخصومة من الكبائر، الغدر في العقول من الكبائر. قال: نفاق العمل وهو من الكبائر. ومنه قول النبي عليه الصلاة والسلام: آية المنافق ثلاثة، وهذا من حديث أبي هريرة متفق عليه: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. قال النبي أيضا عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن عمرو: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، يعني المراد نفاقا عمليا تاما خالصا، مش المراد خالصا يعني نفاق عملي اعتقادي، لا ما نفهمش كده. ليه بقى؟ اما إخوة يوسف كما قلت لكم حدثوا فكذبوا صح، طيب وعدوا فأخذوا صح، ائتمنوا فخانوا صح، ما صاروش كفار معناه، طيب واستغفر لهم ابوهم والى اخره معناه. المهم اربع ما كنا فيه كان منافقا خالصا، معنى ايه بقى؟ خالصا في النفاق العملي مش في النفاق الاعتقادي. جديدة ده الناس بيدندنوا عليها من مئات السنوات. الشيخ عبد الملك ده احنا اخر ناس نتكلم بيه. ازيك يا بسم الله. بس انت ينبغي يكون معك قلم وقرطاس تكتب. انا بقول لك عادي. الله يعافيك يا شيخ، انت لو دخلت الجامعه كنت دوخت الناس. يعني انت بلا شهاده ودوختني. هو الشيخ حمد اصلا مع صلاته وجولات لما يقعد في الجامعه السنانيه يعملوا انت عارف لما يروح المسجد اسمه ايه؟ مسجد دعوه يعمل له حاجه، ما يروح يعمل. المهم لازم يثبت وجوده في اي دوله. لازم يدوش ورئيس في الشارع. الله يجزيك خير. نفاق العمل بقى وهو ايه؟ من الكبائر. ومنه قول النبي عليه الصلاه والسلام، احنا معنا في هذا ايه؟ حديثان، حديثان. حديث من؟ حديث ابي هريره وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص. حديث ابي هريره مشهور. آية المنافق ثلاثة: إذا حدث كذب، إذا وعد أخلف، إذا تمن خل. ومعنى حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: أربع ما كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خاصته منهن كانت فيه خاصته من النفاق أي العمل حتى يدعاه. إذا تمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. طيب، والتقسيم ده هو لابد منه. اللي ما يقولش في التقسيم ده هيخلط في الاحكام. الذي لا يعترف بالتقسيم عن السلف سيخلط في الاحكام، سيكفر مرتكب الكبير اذا كذب، اذا اخلف سيكفره. وكم اناس وطوائف كانوا يفهمون هذا الحديث على التكفير، تكفير المسلمين بسبب انه وقع في كذب مثلا. طيب، ما هو الإفساد المنيع عنه في قوله تعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون؟ الجواب، شوف السؤال الخامس عشر. قال فريق من العلم: إن المراد بالإفساد هنا الإفساد بالكفر وموالاة الكافرين وصد الناس عن الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم وعن الإيمان بالقرآن ويعملون إلى إلقاء الشبه والمشايات بين العباد. وقال فريق آخر من العلماء إن الإفساد أعم مما ذكر فيدخل فيه ما ذكر ويدخل فيه أيضا العمل بالمعاصي. صح، كل ده فساد، العمل بالمعاصي فساد، والنميم وإيقاع الشر كل ما سماه الله أو سماه رسوله صلى الله عليه وسلم إيه؟ فساد. والله تعالى إيه؟ أعلم. إذن احنا أخذنا في هذه الجلسة أسئلة، هل ممكن واحد يذكر لنا رؤوس أقلام الأسئلة؟ أصحاب الكتب وأصحاب الكتابات، أصحاب الكتابات. نعم، أنت مش على كتب غيرتي لما غيرتي إمتى؟ شوف يموت الغزال ويبني كتاب كتاب الشيخ حمد يموت الغزال ويده بتلعب كده. الشيخ حمد أنا ما أحبش أسحب أحكام على أعيان، أنت عارف بالأسماء يعني. يعني زرع أول يقول المتفرين يقول إسرائيل. ما تحددش خلاص يا حمد. يا شيخ حمد جزاك الله خير. أنا لا، أنا يعني إيه دائما ما أحبش أسحب أحكام على ناس بعيان، أنت عارف. مسؤولية أمام الله، يمكن ظهر عندك، عندي مش ظهر. أنت تحملها أنت بقى، أنت تحملها بقى. ده كان ابن تيمية بيقعد كده هون يقول يا رب أنا ما أتكلمش في حد، لا في حاكم ولا محكوم، لا بالاسم ولا بالتعيين ولا بالشخص. يمكن أنت بقى عندك وراء أكثر من ابن تيمية. لا لا استغفر الله، خلاص. لا حاسس أنت بتشتمني كده. خلاص. لا لا. أنت حب. بس حاجة صعبة ما لا للبس. كان ابن تيمية، كان ابن تيمية بارك الله فيك بيتورع، فأنت تورع ولا لا؟ بس حاجة صعبة ما في سكة هو. لا إله إلا الله، أنا من ومن واضح. أنا بكلمك في حكم شرعي. أنت أورع وأروع ولا ابن تيمية؟ يا عبد بس خلاص. كان يقول رحمة الله عليه وأعلم كل من جلسني أني من أبعد الناس لنسبة معين إلى تكفير أو تفسيق أو تبديع. هذا ابن تيمية كان ابن مخلوف قاضي المالكية، قاضي ايه؟ حكم بحل دم ابن تيمية، ابن مخلوف القاضي المالكي قال دم ابن تيمية حلال. فمرت الأيام فصار ابن مخلوف ده هو في السجن، في السجن بعد ما كان قاضي يعني معتبر، دارت الأيام كده وصار ابن مخلوف في السجن ولا قيمة له زي ما بذكر الشيخ حمد. فقال الحاكم، الحاكم خليفة، قول لي ابن تيمية شوف هذا اللي كان بيفتي محل دمك ألا تكفره؟ قال أنا لا أكفره، هو مما قال فيه في حي، لأنه قال ما قال وهو جاهل بما يقول. أما أنا إذا كفرت أو أحللت دما فأنا مسؤول أمام الله. لو كانت المسألة بالتشفي، طب ما ابن مخلوف وابن تيمية مسألة ظاهرة جدا، يقول لك ظاهرة ظاهرة ظاهرة إيه؟ أنت فاهم ظاهرة من خفية؟ مش فاهم الموضوع أصلا. ده الدنيا دي شروط، فين الشروط؟ فين الموانع؟ يقول لك لا نكفر معينا إلا بتوفر شروط وانتفاء موانع. مش المسألة لعبة كده، كل من جاء، كل من كان في النجارة جاء يشتغل تعال، كل من شاء في الحدادة تعال، كل من كان في الميكانيكا تعال. المسألة بيجلس لها أهل العلم يحكموا فيها أحكام، والورع من يقف عند الحد. كان ابن تيمية يقول ويعلم كل من جلسني أنني من أبعد الناس إلى نسبة معينة إلى تكفير أو تفسيق أو تبديع. مش سهل المسألة، جزء الثالث مجموعة الفتاوى. فيأتيك واحد يقول لك المسألة ظهر، ده بالنسبة لك. أما كان ابن تيمية يراها عويصة فأنت أعمل زي ما كان عمل ابن تيمية. طيب بارك الله فيكم، كيف يذم أهل النفاق وهم لا يشعرون أنهم مفسدون؟ يعني هم ما بيشعروش، ما همش شعارين، ومع ذلك كيف يدربون؟ نعم، خلونا نشوف المسألة دي بقى. أجاب العلماء على ذلك بأجوبة منها. ما ممكن واحد يقول لك انت تذمه ليه وهو مش عارف المسألة، تذمه ليه وهو مش داري، تذمه ليه وهو ساهي. نفي الشعور هنا مش المقصود، هو المقصود بهذا المعنى لا. أجاب العلماء عن ذلك بأجوبة منها، أنهم أي أهل النفاق كانوا يعملون الفساد سرا ويظهرون الصلاح، وهم لا يشعرون أن الله سبحانه وتعالى يطلع نبيه صلى الله عليه وسلم على أفعالهم، وهم لا يشعرون. مش معنى هم مش داريين، مش معنى هم يعني غفلانين، لا مش كده. المعنى أن هم لا يشعرون أن الله مطلع لوحده، ولا يشعرون أن الله يطلع نبيه صلى الله عليه وسلم. والوجه الآخر أن يكون فسادهم في نظرهم إصلاح، وهم لا يشعرون أن ذلك فساد، وقد عصوا الله ورسوله في تركهم إظهار الحق وتبيينه واتباعه، والله أعلم. السؤال 17، بما يتعلل أهل النفاق لدفع وصف الإفساد عن أنفسهم؟ الجواب يتعللون بقولهم إنما نحن المصلحون، أي إننا بممالأتنا الكفار وصداقتنا معهم نريد بذلك الإصلاح بينهم وبين المؤمنين، والله أعلم. السؤال 18، أهل الإجرام يفسدون بالأرض ويرتكبون الكبائر ويزعمون أنهم أهل صلاح ويصرفون أهل الإيمان بالردالة والفساد، على هل من أدلة على ذلك؟ نعم، الأدلة على ذلك كثير. قال الله سبحانه وتعالى في شأن أهل النفاق، وإذا قيل لهم لا تفسدوا بالأرض قالوا إنما نحن المصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وقال أنؤمن كما آمن السفهاء؟ وقال فرعون لقومه ما أريكم إلا ما أرى وما أهلكم إلا سبيل الرشاد. وقال فرعون عن نبي الله موسى صلى الله عليه وسلم إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. وقال قوم شعيب لشعيب عليه الصلاة والسلام أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن وفي قراءة صلواتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. وقال قوم نوح لنوح عليه السلام أنؤمن لك واتبعك الأرذلون. قال من هو السفيه وعلى من يطلق السفه؟ معنى لأن الله سبحانه وتعالى وصف هؤلاء المنافقين بأنهم سفهاء، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. قال السفيه هو الجاهل ضعيف الرأي قليل المعرفة بما ينفعه ويضره. والسفه يطلق على الكفار كما قال عز وجل ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، ويطلق على المنافقين كما قال تعالى ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون، ويطلق على الجاهل فقوله تعالى قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم، ويطلق على من لا يحسن التصرف، ومنهم النساء والصبيان كما قال عدد من المفسرين بقوله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. إن السفهاء هنا هم النساء والصبيان والله أعلم. أما أصل السفه فهو الخفة والرقة، منه قول القائل ثوب سفيه إذا كان رديء النسج خفيفه أو كان باليا رقيقا. نكتفي بهذا القدر على أمل نطابقكم إن شاء الله يوم الأحد مع هذا في درس بإذن الله، درسنا بإذن الله في العطيلة الطهوية كائن بإذن الله عز وجل في مسجد الصحابة الليلة بعد المغرب بإذن الله عز وجل. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.